إنا لرزقنا ما له من نفاد إنا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب لأن يصلون فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شره أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموا لنا بئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إنما آمنوا يرون أن لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقالوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخذ بما فإنك عليم وإن علي لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألهم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نفعه بعد حين.